فدثروني وصبوا علي ماء، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وفي رواية: فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر، إلى قوله: والرجز فاهجر، قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان. وفي رواية: ثم فتر الوحي عني فترة، فبينا أنا أمشي، وفيها: وقال: فجئثت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض. وقال: ثم حمي الوحي بعد وتتابع.